لأن قتل النفس من أكبر الكبائر ومن ورطات الأمور، إذ حرمة النفس المسلمة أعظم عند الله من حرمة الكعبة المشرفة، وذلك لأن الناس إن أمنوا على دمائهم استقرت حياتهم ومجتمعاتهم ودولهم، وإن لم يأمنوا فقد تحولت حياتهم إلى جحيم، ويرفع الأمن ويعم الخوف والذعر وتسفك الدماء ويأكل القوي الضعيف، وتصير أحوال الناس كأحوال البهائم والوحوش في الغابات والصحراء. ثم ثنى صلى الله عليه وسلم بعد الدماء بالأموال، وهي التي تسعى الناس ليل نهار لتحصيلها، ويخاصم الرجل أباه وأخاه من أجلها، وتباع الذمم والضمائر من أجلها، ويقتل الناس بعضهم بعضا بسببها، فلذلك ثنى بها ليكتمل للمسلمين بيان التحريم في الأمور العظام الكبيرة. فطريق المال يؤدي بالكثير من الناس إلى ترك شعائر الديانة، فيحدث الغش والكذب والتدليس والغرر والظلم وأكل أموال الناس بالباطل. وإن المتأمل إلى غالب القضايا المرفوعة إلى المحاكم في شتى دول العالم ليجدها في الدماء والأموال، فأراد صلى الله عليه وسلم ترسيخ هذه القواعد الأمنية لكي تستقر المجتمعات ويأمن الناس أجمعوا على دمائهم وأموالهم، فجمع كل ذلك في كلمة يسيرة من جوامع الكلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كذا رواية مسلم. فلو استقام المسلمون على هذه النصيحة والتزموها وانتصحوا بها لاستقامت لهم دنياهم ودينهم، ولاستقر الأمن في الوطن العربي كله بل في العالم أجمع. وكذلك حرمة الأعراض ابتداء بالغيبة والطعن والقذف وارتكاب الفواحش التي تؤدي إلى اختلاط الأنساب وفساد الفراش، مما يؤدي في أحيان كثيرة إلى سفك الدماء الناجم من الوقوع في الأعراض، وهو أمر عظيم وكبيرة من أكبر الكبائر عياذا بالله، التي نهى عنها الله ورسوله وإجماع المسلمين سلفا وخلفا. ومدار هذه الكبيرة على اللسان، قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال صلى الله عليه وسلم: وأن يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. أخرجه الترمذي في سننه، وقال: حديث حسن صحيح. ثم قال صلى الله عليه وسلم في خطبته الجامعة: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. هذا مكان الإحداث ومنزلة الابتداع في الدين، تحت الأقدام مهان مداس. قال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، وقوله: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، يعني به الأمور التي أحدثوها والشرائع التي كانوا أشرعوها في الحج وغيره. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ومعناه: من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فهو مفسوخ لا يعمل به ولا يلتفت إليه. وفيه أي في الحديث حجة على أن النهي يقتضي الفساد، وهو قول جمهور الفقهاء. قال الشوكاني في نيل الأوطان: وهذا الحديث شامل لكل مسألة مخالفة لما عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النووي في شرحه: الرد في الحديث بمعنى المردود، ومعناه فهو باطل غير معتد به. وهذا الحديث: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم في رد كل البدع والمخترعات والمحدثات. وفي الرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، زيادة، وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها ولم يحدثها هو ابتداء، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول أنا ما أحدثت شيئا بل غير الذي أحدث، فيحتج عليه بالرواية الثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال بها. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وهذا الحديث يصلح أن يكون نصف أدلة الشرع. وجه ذلك لأن الدليل يتركب من مقدمتين، والمطلوب بالدليل إما إثبات حكم أو نفي حكم، وهذا الحديث مقدمة في إثبات كل حكم شرعي ونفيه، لأن منطوقه مقدمة كلية في كل دليل نافي لحكم، مثل أن يقال في الوضوء بماء النجس هذا ليس من أمر الشرع، وكل ما كان كذلك فهو مردود، فهذا العمل مردود. ومفهوم الحديث أي مفهوم المخالفة ودليل الخطاب أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فهو صحيح، مثل أن يقال في الوضوء بالنية هذا عليه أمر الشرع، كل ما كان عليه أمر الشرع فهو صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روى الشيخان من حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقوله من عمل يحتج به في إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها، وفيه رد المحدثات وأن النهي يقتضي الفساد، كل ما نهانا عنه الله ورسوله فاسد، فأي زاعم زعم أن مصلحة المسلمين في نهي أن يرتكبه وترتكبه الأمة فهو كذاب أشر، شيطان أشد على الأمة من شياطين الجن. قال لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها. ويستفاد من هذا الحديث أن حكم الحاكم يعني القاضي الذي يحكم بين الناس في الخصومات لا يغير ما في باطن الأمر لقوله عليه أمرنا، والمراد أمر الدين. انتهى كلامه رحمه الله. قلت يعني لو اجتهد قاض في حكم قضية ما فحكم حكما غير صحيح، وإنما حكم لما أمامه من الأدلة التي تلزمه أن يحكم بهذا، وقد تكون في هذه الأدلة شهود زور ولكنه يحكم بما عنده من الأدلة، فلو كان هذا الحكم مخالفا للحقيقة نفذ الحكم، لأن الأحكام تبنى على الظواهر، والحق واحد عند الله، علمه وأصابه من أصابه وجهله وأخطأه من أخطأه. لذلك الراجح من كلام الأصوليين أن الحق واحد، وليس كل مجتهد مصيبا، المصيب واحد عند الله، ولا يعلم المصيب أصاب الحق أم لا، ولا يعلم الذي أخطأ أخطأ أم أصاب، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا الذي أمرنا أن نتعبد إلى الله به. لذلك قال أهل العلم قواعد الفقه أغلبية، وينزل الفقهاء المظنة منزلة المئنة أي منزلة اليقين الذي هو غالب الظن. فإن أمر الإحداث والابتداع في الدين أمر عظيم جلل يؤدي إلى هدم شعائر الملة ونقض عرى الإسلام عروة عروة، فبين صلى الله عليه وسلم كل ذلك في خطبته الجامعة فقال ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. وهذا تحقير من شأن الجاهلية وأمورها، وتحقير من كل أمر محدث مبتدع فحقيق به أن يحقر حتى ينفر منه الناس ويضعوه تحت أقدامهم. وقال الإمام ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيه، فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشريعة موافقا لها فهو مقبول. ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. والأعمال قسمان، عبادات ومعاملات. فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله كائنا من كان، ويدخل تحت قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة، لأن العبادات توقيفية، لا ينبغي لأحد أن يتعبد إلى الله إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع. لم يجعله الله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه. هو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصديا، يعني صفيرا وتصفيقا. وهذا كمن تقرب إلى الله بسماع الملاهي والأغاني وبالرقص وبكشف الرأس عند غير الإحرام وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية. وكذلك الأمر في المعاملات كالعقود، فما كان منها عقدا منهيا عنه في الشرع كعقود الربا فإنها لا تفيد الملك ويؤمر بردها. ومنها بيع الخمر والميتة والأصنام والكلب وسائر ما نهي عن بيعه مما لا يجوز بيعه. قلت ثم تكلم صلى الله عليه وسلم على الربا وأنه من أمور الجاهلية التي هدمها الإسلام وحرمها، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وروى الدارقطني في سننه وأحمد في المسند والطبراني في المعجم الكبير والأوسط من رجال الصحيح، كما قال الهيثمي وقال العراقي رجاله ثقات، وقال ابن حجر وله شواهد، وصححه السيوطي في الجامع الصغير، وردوا وضع ابن الجوزي لهذا الحديث في كتابه الموضوعات عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة الصحابي الجليل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية في الخطيئة. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية في الخطيئة. قال صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية في الخطيئة. فنعوذ بالله من الربا وشره وشؤمه. قال المناوي في فيض القدير درهم ربا يأكله الرجل، يعني الإنسان، وذكر الرجل الغالبي من باب الأغلبية والغالب، وهو يشمل المرأة والرجل، وهو يعلم أي والحال أنه يعلم أنه ربا ويعلم الحكم أنه حرام. فمن نشأ بعيدا عن العلماء ولم يقصر في التعليم فهو معذور أيا كان هذا الحكم، في مسائل الأصول أو الفروع، في المعتقد، في المعاملات، في كل شيء، في الأمور العملية والأمور العلمية. أشد عند الله من ذنب 36 زنية في الخطيئة. قال الطيبي إنما كان أشد من الزنا لأن من أكله فقد حاول مخالفة الله ورسوله ومحاربتهما بعقله الزائر. الآية الوحيدة التي أعلن فيها رب العزة جل وعلا الحرب على خلقه هي الربا، ما أعلنه في شيء إلا في الربا لعظم هذا الأمر. قال تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ليس من الإذن ولكن من الإعلام، فاعلموا أن الحرب ستأتي عليكم، أي بحرب عظيم، فتحريمه محض تعبد. ولذلك رد الله قوله إنما البيع مثل الربا بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا. ومسألة التحريم والتحليل إنما يرجع فيها إلى النصوص الشرعية. قال وأما قبح الزنا فظاهر شرعا وعقلا عند الناس، بل عند الكافر والمسلم، عند الناس أجمعين. أما الربا فله شبهة، قالوا إنما البيع مثل الربا لأنهم يبيعون المال ففيه شبهة البيع، لذلك بيّن سبحانه وتعالى عظم هذا الأمر. وله أي الزنا وله روادع وزواجر سوى الشرع، فآكل الربا يهتك حرمة الله والزاني يخرق جلباب الحياة. وهذا وعيد شديد لم يقع مثله على كبيرة إلا قليلا، بل لم يقع مثله على كبيرة البت بهذه اللفظة الحرب. فإذا استبصر ذو دراية فيما يضره في ذاته فأنف منه وتركه ونفر منه رعاية لنفسه حق له بذلك، التزام رعايتها عما يتطرق له منه درك من جهة غيره، فيتورع عن أكل أموال الناس بالباطل لما يدري من المؤاخذة عليه في العاجل في الدنيا وما خبئ له في الآجل في الآخرة. قال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهو آكل نار وإن لم يحس به، وكما عرف الله تعالى أن أكل مال الغير نار في البطن، عرف أن أكل الربا جنون في العقل وخبال في النفس، فقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قلت: فهذا جزاء آكل الربا نعوذ بالله من الخذلان. ثم قال صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة الجامعة: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. قال القرطبي في المفهم: أي بأن الله ائتمنكم عليهن، فيجب حفظ الأمانة وصيانتها بمراعاة حقوقها والقيام بمصالحها الدنيوية والدينية. وجاء في حديث آخر رواه الترمذي وحسنه قال صلى الله عليه وسلم: فإنهن عوان عندكم، جمع عانية، وهي الأسيرة، والعاني أي الأسير، وذلك أنها محبوسة لحق الزوج وله التصرف فيها والسلطنة عليه، لا تخرج إلا بإذنه ولا تتحرك إلا بأمره. قوله: واستحللتم فروجهن بكلمة الله، قيل إن كلمة الله كلمة لا إله إلا الله، ومعنى هذا عند هذا القائل إنه لولا الإسلام للزوج لما حلت له المرأة المسلمة. وقيل هي كلمة النكاح، وهي الصيغ التي ينعقد بها النكاح من الإيجاب والقبول. قال: وأشبه من هذه الأقوال، أي أولى وأفضل، أنها عبارة عن حكمه تعالى بحلية النكاح وجوازه وبيان شروطه. فإن حكم الله كلامه المتوجه للمحكوم عليه على جهة الطلب أو التخيير. قلت: فذكر صلى الله عليه وسلم أمر النساء وأن يتقي الأزواج الله في نسائهم، وقال في حديث آخر: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالمرأة كالأسيرة عند زوجها، ربما كانت امرأة لا أهل لها لا أب لها، كانت يتيمة أو لها أهل ولا يستطيعون أن ينفقوا على أنفسهم فضلا على أن ينفقوا على المرأة وأولادها، أو لها أهل هم في جهة وهي في جهة، فهي ضعيفة عندك. فاتقوا الله في نسائكم، هذا الضعف الذي جعله رب العزة في المرأة إنما ابتلى به الأزواج، فانتبهوا واتقوا الله في أهليكم. قال: فإن اتقى العبد ربه في هذا، لأنها ضعيفة مكسورة، فلو عامل الأزواج نساءهم معاملة طيبة لسعدت البيوت بطاعة الله وعليهم. فإن من اتقى ربه في الدماء والأموال والأعراض والنساء وأطاع الله في حكمه هذا استقامت للناس دنياهم ودينهم، لأن الأمور التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عليها مدار الحياة. وصلى الله وسلم على من آتاه الله جوامع الكلم، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلما وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في الأوامر العظيمة وفي الأمور الكبيرة وذكرها تفصيلا فيما يتعلق بحرمة الدماء والأموال والأعراض والأمر بحسن معاشرة الأزواج، ختم بعد هذا التفصيل بالتعميم فقال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. فعمم بعد التخصيص، وهذا الذي يسميه أهل اللغة والفقهاء الفذلكة، فالفذلكة تعميم الشيء بعد تفصيله وتخصيصه لا على ما يقوله العوام من المصريين. وفي رواية عند الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والحاكم في المستدرك: قد تركت فيكم اثنتين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. وهذا الذي ينجو منه العبد من الابتداع والإحداث، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في بداية كلامه في هذه الخطبة الجامعة: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ولن تتمكن من مجانبة الابتداع وأمور الجاهلية والمحدثات إلا بالاعتصام والتمسك بالكتاب والسنة. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فكما أن الأمر إما أن يكون سنة وإما أن يكون بدعة، فكذلك إما أن يكون حقا أو باطلا. والسنة حق والبدعة باطل مردود. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا كحديث العباد بن سارية الذي رواه الترمذي وصححه قال حسن صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. هذه منزلة الابتداع. لو التزمتها الأمة ما حدث لها ما حدث، لو التزمتها الأمة وتعبدت ربها بها ما حدثت هذه الثورات المازورية التي أدت إلى خراب العباد والبلاد. لو التزمها الخوارج الجدد وعلموا أن هذا محدث وما أتت مصيبة على الأمة إلا من الخروج على الحكام مهما ظلموا ومهما حدث منهم ومهما فعلوا من كذا وكذا وكذا، وتمثلوا هذه الجملة الجامعة: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. فالخروج موضوع والابتداع في الدين موضوع، إنما أمرنا بالتزام السنة وهو الحق. السنة الحق والبدعة باطل أيا كانت صغيرة أو كبيرة. جوامع الكلم إنما سد على هؤلاء بالران مما تقدم أيديهم سبيل الفهم وطريق التعليم، فهم يعلمون الأحاديث والآيات التي تمنع، بل والإجماعات المتواترة التي تمنع من الإحداث والخروج، ولكنهم يفعلونه. نسأل الله العفو والعافية وعدم الخذلان. فبين صلى الله عليه وسلم سبل الضلال وسبيل الهدى، فالهدى سبيل واحد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. فالسبيل واحد الذي هو مؤد إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن استمسك بالكتاب والسنة أي اعتصم بأحكام القرآن والسنة فالتزم أمرهما واجتنب نهيهما ولم يتعد حدود الله واقتفى طريق السنة والآثار وترك كل محدثة بدعة وما تكلم في مسألة من مسائل الشريعة إلا وله فيها إمام كإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، قال لصاحبه: يا أبا الحسن لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، آية حديث أثر عن التابعين أو من تبعهم بإحسان من القرون الثلاثة الأول أو من أئمة الدين والفقه والحديث من بعدهم، ولا قدم عقله على نقول الكتاب والسنة كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. والعلامة السعدي في تفسيره: هذا متضمن للآداب مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم والتعظيم له واحترامه وإكرامه، فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله وبالرسول من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أموره، وأن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا يقولوا حتى يقول، ولا يأمروا حتى يأمر، فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله. اليوم كثر الطابور الخامس في طرقات المسلمين، يؤججون الناس على حاكمهم، أمر الغلاء وما يحدث في أول عشرة ستزداد السلع مرة أخرى، هذا أمر ليس بيد ولي الأمر شيء فيه، هذه أمور دولية، مسألة الغلاء في كل بلد، تعبدوا إلى الله بحبكم لولي أمركم وحرصكم على مصلحة البلاد والعباد. ما الذي سيحدث إن أجج الأمر على الرجل؟ ستهلك مصر كما هلكت سوريا وليبيا واليمن. فهؤلاء أذيان الإخوان الخوان المجرمين إنما يريدون أن يؤججوا البلد بعد أن استقرت، ستزيد الأسعار فماذا بعد؟ سيأتي عليها يوم بإذن الله تعالى وتستقر، فلا بد أن يشارك كل مصري في بناء هذه البلد. ما الذي يحدث؟ مهما غلت الأسعار معك بفضل الله المال الذي تطعم به أهلك. حزمة الجرجير وصلت في سوريا إلى 100 بما يعادل أكثر من 100 جنيه، أيا كان الرجل لا يعلو جهدا في الداخل والخارج في القيام والنهوض بالدولة، فنترك هذا الجهد وهذا التقدير. الرجل ما دخل بلدة من دول العالم إلا حمل فوق الرأس، لأنهم يعلمون جهده وأنه انتشل هذه البلد التي كانت أن تهلك، والله والله والله كانت أن تكون أشد من حال سوريا، فأخذها وارتقى بها بفضل الله وقيده الله للنهوض ولإصلاح العباد والبلاد في مصر. فما المانع إن وجدت الضرورة؟ وقد قال ربنا: فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهناك ضرورة لغلاء الأسعار، والناس تعلم أن هذا الرجل صادق وأمين، لا يدخل في جيبه إلا ما أحل الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في حاكمكم، واتقوا الله في المصريين في بلادكم. البلد الطابور الخامس ليل نهار يشحن في الناس حتى تتكرر الأمور ويحدث ما حدث في 25 يناير. لا والله والله لم يحدث أبدا. فلا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، ومن قول الله ورسوله طاعة ولي الأمر. قال: وأن تكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة رسول الله في جميع أموره، وأن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا يقولوا حتى يقول، ولا يأمروا حتى يأمر، فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله، وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدي. وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا من كان، ثم أمر بتقواه عموما. والتقوى كما قال طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقوله: إن الله سميع، أي لجميع الأصوات في جميع الأوقات في خفي المواضع والجهات، وعليم بالظواهر والبواطن والسوابق واللواحق والواجبات والمستحبات والممكنات. وفي ذكر الاسمين الكريمين: سميع عليم بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله والأمر بتقواه حث على امتثال تلك الأوامر، فإنه سميع عليم. الأوامر الحسنة والآداب المستحسنة، وترهيب عن عدم الامتثال. قلت، قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فنجاة الأمة ولا نجاة لها في غير ذلك، إنما هي في الاعتصام بالكتاب والسنة المتمثل في طاعة الله ورسوله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.